الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. كله سيب اللي في إيدك بقى, سيب اللي في إيدك خالص خالص خالص, ويلا عشان الرعب. قبل أي حاجة في كم حاجة هنقولهم مهمين جدا. النهاردة آخر مرة للرعب يذاع في الوقت ده. الرعب بعد كده إن شاء الله هيكون كل خميس, يعني مش هيبقى الأربع, هيبقى كل خميس الساعة الثانية من البرنامج, يعني زي بكرة بقى إن شاء الله. يعني مفيش رعب عشت يعني كل عمر, مفيش رعب الأربع تاني, هيبقى يوم الخميس دايما الساعة الثانية. طيب في ناس كتير عمالة تقول قصص الرعب بتاعة اليوتيوب بتاعة الراديو 90-90 مش لاقينها. القصص احنا تاني بفكركم ان احنا عملنا قناة على يوتيوب يا جماعة اسمها رعب كلام معلمين, وبعد كده داش اللي هي الشرطة الصغيرة اللي في النص, مش الاندرسكور مش اللي تحت, بعدها الراديو 90-90, يبقى رعب كلام معلمين داش الراديو 90-90. القناة دي قناة على اليوتيوب للرعب بس, حاطين فيها يعني مش بنحط تباعا الله حسين كتر خيره, يعني بيحط حسين المسؤول عن يوتيوب الراديو 90-90 كله بالمناسبة, يعني هو منه, لكن حسين هو اللي مسحول في الرعب بجد, بيحط فيها كل قصص الرعب من أول ما أنا دخلت في 2015 في راديو 90-90 وبدأنا, وبيرفع بكم كبير والله كتر خيره. فهتلاقوا دايما كل قصص الرعب القديمة اللي انتوا بتدوروا عليها هتلاقوها تنزل على القناة الجديدة اللي اسمها ايه تاني يا يونس, اسمها رعب كلام معلمين داش الراديو 90-90. طيب القصة زي قصة النهاردة او قصة الاسبوع اللي فات هتنزل على الراديو 90-90 زي ما هي, علشان برضو الناس لسه في ناس مش عارفة القناة الجديدة, فاحنا بنقول لكم احنا موجودين على القديم وعلى الجديد, سهل كده. يبقى عايزين بقى كل الناس تنضم لقناة الرعب الجديدة على يوتيوب الخاصة بالراديو 90-90 اسمها رعب كلام معلمين, شرطة كده الراديو 90-90, ويعني ياريت تنضموا لقناتي برضو بالمرة, يعني ما فيهاش حاجة, يعني اسمها قناة أحمد يونس, يعني برضو يبقى ايه خير وبركة, يعني كده عداكوا العيب وأزح. اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES. تاني بفكر الرعب بعد كده بأمر الله هيكون كل يوم خميس من الساعة أو في الساعة الأخيرة من الساعة 1 للساعة 2. تمام تمام, يلا جاهزين, سلم عليكم بقى, صباح الفل ونبدأ الرعب. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي, هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه, لا في الوادي الجديد, لا لا. كتب لنا النهاردة القصة محمود الجعيدي برنس الرعب, عشان انا بسميه البرنس بتاع الرعب الحقيقة. ويجا شفتوا الفيلم او قريتوا عنها, لكن ليها حدوتها, مش ملف ومش تجربة, لا قصة, قصة بتفاصيل. الويجا هي عبارة عن لوح من الخشب مرسوم عليه الحروف الأبجدية وأرقام من 0 لحد 9. وفوق الحروف والأرقام كلمتين نعم ولا, وموجود فيها مؤشر على هيئة قلب بلاستيك تقريبا بيتحرك في كل الاتجاهات. ناس كتير ربطوا بين ويجا والمس الشيطاني بس, وناس تاني بيقولوا لا الموضوع كله في إطار الإيحاء يعني ان احنا بنحاول نخوف بعض مش اكتر. في ناس بيقولوا انها ابتكار فرعوني من احد سحرة الفراعنة, لكن في بعض اخر بيقول هي متعلقة اكثر بالارواح. ليه انا بقول المقدمة؟ علشان تسمعوا قصتي. انا عادل بشتغل صحفي, مش صحفي بتاع عفاريت والحاجات دي, لا انا صحفي رياضي في قسم رياضي في جورنال شهير جدا جدا جدا وحكومي. حكايتي بتبتدي ان انا قابلت انسانة كويسة اسمها وفاء, اتقابلنا في حفل فرح احد الاصدقاء وتعرفنا وتقدمت وطلبت ايدها, وخطوبة مرت بهدوء بدون تفاصيل كتير. فترة الخطوبة كان حصل فيها حدث واحد هو اللي هنتوقف عنه. دخلنا واحنا بندور على النجف والحاجات اللي بنشتريها محل انتيكات, ريحة المحل من بره كانت حلوة قوي, بخور, فريحة البخور دايما تشدك من اي مكان. لفت انتباهنا احنا الاتنين في نفس الوقت لوح خشب عليه أرقام مرصوصة بترتيب معين، أرقام بالعربي وحروف بالعربي. لسبب ما مش عارف أنا لقيتني مركز وببص لقيت فهي كمان مركزة. هل ممكن اشتريها؟ لسه هرد عليها ظهر صاحب المكان، هو راجل عجوز ملتحي كده لأنه كبيرة. أي خدمة؟ هي كلمت على طول وقالت له اللوحة دي بكام؟ مش للبيع. هو ايه حضرتك مش للبيع ازاي؟ امال انت عارضها ليه؟ قال لي مش كل حاجة محطوطة هنا بتتباع. انت عارف يا ابني دي ايه اصلا؟ قلت له لا ما عارفش. قال لي دي اسمها ويجا. قلت له اه مش دي اللي بيقولوا عليها بتاع العفاريت؟ قال لي ايوه دي اللي بيقولوا عليها بتاع العفاريت. وفاء بطريقة فوفولية عادل انا نفسي فيها، انا ماليش دعوة انا عاوزاها. الراجل بص لها باستخفاف شوية وقال لها قلت مش للبيع، شوفوا اي حاجة عاوزينها تاني تفضلوا اشتروها. وسابنا بمنتهى يعني الاحتقار ودخل تاني. لقيتها بقى عينيها ترجرج ومش قلت لها بقول لك ايه يلا يلا نمشي. سبقتني وطلعت وراها. اول ما شافتني قالت ايه ده انت سرقتها؟ قلت لها لا ده اقتباس. قالت لي اقتباس ايه؟ قلت لها خلاص هنتفرج عليها ونشوفها بقى ارميها له قدام المحل بكره ولا حاجه. اللي حصل انها اخذت اللوحه وبسالها عليها تاني يوم قالت لي مش لاقياها. يا بنتي فين اللوحه؟ والله العظيم ما لاقياها، انا ما اعرفش انا حطيتها، كنت حطاها في الدولاب واختفت. فضلت تدور يوم والتاني والتالت عندها في البيت ما لهاش اكتر، لدرجه ان انا رحت وقلت هي شبطت فيها ولا ايه، مفيش حاجه. وحلفت لي لا بكل العيمانات زي ما بيقولوا، صدقني والله العظيم انا ما اعرفش راحت فين. المهم عدى اللي عدى من الوقت، شهر ولا اتنين، اتجوزنا وربنا رزقنا بعدها بمده طفل سيف، وربنا كرمني في شغلي وسيبنا شقتنا القديمه ورحت شقه جديده وحياتي بدات تتحسن الحمد لله. ابني صحي من النوم عايز اروح الملاهي، ده عيد ميلادي وانتوا قايلين لي هتخرجوني انا عاوز اروح الملاهي. كان فعلا عيد ميلاده الثامن، اخدتهم وروحت الملاهي. واحنا راجعين جالي تليفون من مدير التحرير قال لي معلش هتروح المطار، في فريق كرة القدم راجع من مباراة أفريقية، فريق المنتخب، ومعلش شوية تسجيلات كده هتنفعنا. قفلت معاه وقلت لوفاء طب أنا هوصلكم بسرعة البيت وارجع تاني على المطار. قالت لي طب ما تاخدنا معاك. قلت لها يعني ايه اخدكم معايا؟ ما ينفعش. المهم قلت لها بصي انا هطير بيكم الاول وبعد كده ايه هروح على المطار وهرجع. قالت لي لا انت كده هتتاخر وعليهم، طب نزلنا نركب احنا تاكسي. كلمه مني على كلمه منها فتحت عينيا انا واقف في ارض فاضيه ما فيهاش اي اثر لاي بني ادم او اي مخلوق، ارض متشققه جافه. سمع صوت ستات بتعيط وشفت سيف ابني واقف ورا صخره. سيف سيف تعال هنا. ما بقاش ينفع، مش هقدر اجي يا بابا. جريت ورا الصخرة اللي كان مستخبي وراها ما شفتهوش. لمحت مبنى من الطوب الأبيض عامل زي الضريح، قبر وليه بوابة معمولة من النحاس الأصفر. كل ده وانا عمال أسأل نفسي أنا فين؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ سمعت من جوه صوت سيف ابني بيتكلم مع حد. هو ما كانش بيتكلم، هو كان بيقول لحد النبي سيبني أنا عايز أروح، أرجوك سيبني سيبني أروح لبابا. زقيت الباب النحاس ودخلت، لقيت نفسي في المكان في جوه دخان ابيض، وشفت ابني قاعد في الارض وقدامه هي اللوحه اللي اشتريناها زمان او للاسف سرقناها زمان، والمؤشر الابيض هو ماسكه بايده عمال يحركه يمين وشمال. اما قدامه كان قاعد مخلوق اسود ليه قرنين صغيرين، وهو جسمه في جسم ابني، وكأنهم الاثنين بيلعبوا شطرنج مع بعض مثلا، ومنهمكين جدا في اللعب. قربت، سيف سيف، مردش. لقيته ايده على المؤشر بتتحرك، وقفت على به ألف وبعد كده به ألف. طب يا ابني انت ما بتردش عليا ليه؟ قوم تعالى، قوم تعالى نمشي من هنا. الكائن اللي قدامه صامت تماما، ولا كأني موجود ولا شايفني. المؤشر اتحرك بحرف لا، بحروف كلمة لا. قلت له طب احنا هنا ايه اللي جابنا هنا؟ المؤشر اتحرك، ألف لام ميم واو. بعد ما كلمة الموت اتكتبت، المخلوق اللي قاعد قدام سيف اتلفت او رفع وشه ليا، ملامح مطموسة، مفيش عينين ولا في بق ولا في مناخير. شلت سيف ابني وجريت، لسه جاي اجري ناحية الباب، الباب اترزق. سيف قال لي سيبني انزل. هسيبك تنزل تروح فين؟ بقول لك سيبني انزل. وبدأ يطلع من صوت غريب، وإيده مسكت رقبتي، ومش إيد طفل أبدا، وبدأ يهز راسه قدامه لورا بطريقة بسرعة جدا. سيف يا ابني مالك؟ يا ابني مالك في إيه؟ يا ابني المشهد اتبدل، لقيتني فوق سرير مستشفى، أمي قاعدة قدامي. أول ما شافتني بفتح عيني، الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا ابني. وإيه اللي حصل؟ أنت من بعد الحادثة يا ابني وأنت عمال تفوق من الغيبوبة وترجع، بقالنا أسبوع على الحال ده. الحمد لله يا ابني أنت كويس. مراتي وابني فين؟ بخير بخير يا ابني. سيف ووفاء فين يا ماما؟ يا ابني بقولك بخير، انت الوحيد اللي كانت اصابتك شديدة. ماما، سيف ووفاء فين يا ماما للمرة الأخيرة؟ البقاء لله، مات. سمعتها بتقول مات. ماتوا؟ سيف اللي مات، مراتك عايشة. مات يعني ايه؟ مات ازاي يا ابني؟ واحد ربنا يا ابني، يا ابني واحد ربنا، ربنا يعوض عليك، ربنا يعوض عليك. نهرت، بدأت اصرخ وزع. التليفون كان جنبي، فضلت اتصل بمراتي مرة واثنين وعشرة ما بتردش. بصيت لأمي قلت لها ما تقولي الحقيقة، هي ماتت هي كمان؟ لا يا ابني هي ما ماتتش، بس هي بتقول ان انت السبب، ان انت مشيت بالعربية بسرعة وانت السبب في موت سيف. قلت لها طيب يا ماما ممكن تروح لها؟ قولي لها انا عاوز اشوفها، هعتذر لها اكيد، انا مش عاوز ابني يموت. حاضر يا ابني هروح لها. فضلت وفاء على موقفها، رفضت تيجي تقعد او وترجع. ناس اتوسطوا كتير ومفيش فايدة. وفي يوم من غير مقدمات لقيت وفاء داخلة الأوضة ومبتسمة. خلاص أنا سامحتك، معلش أقدر ظروفي، وأنا هرجع معاك البيت. خلاص تلها، بس أنا ابن عمي قال لي إن أنت عاوزة تطلقي. خلاص خلاص خلاص سامحني. وبدأت تبات معايا في المستشفى لحد ما في يوم فتحت عينيا على صوت حد بيقول دلوقتي دلوقتي. افتكرت وفاء بتتكلم مع حد في التليفون وبتهمس علشان مصحاش، لكن حسيت بإيد تمشي بالراحة على رقبتي. الأوضة أو المكان ما كانش ضلمة لدرجة إن أنا مش شايف، لأ أنا شايف حد قاعد على السرير، على الكرسي اللي قدام السرير. وفاء وفاء تركز أكتر. هو المخلوق الغريب اللي أنا شفته، هو ولقيت قدامي على السرير اللعبة والمؤشر بتاعها اتحرك وكتب به ألف به ألف. اتحرك المخلوق من مكانه وجه عند اللعبة ومسك المؤشر وكتب ألف لام ميم واو ته. اتحرك بمنتهى الهدوء وخرج. لما خرج اكتشفت ان وفاء كانت نايمة على الكرسي اللي جنب السرير. صحيتها. وفاء اصحي. نعم في ايه؟ فاكرة اللوحة بتاعت اللعبة اللي اسمها ويجا اللي احنا سرقناها من محل الانتيكات؟ ياه، ايه اللي فكرك بيها دي؟ هي فين؟ مش عارف، من وقت ما ضاعت معرفش. انت صاحي من النوم بتتكلم عنها؟ ايه الحاجات الغريبة اللي انت بتتكلم عنها دي؟ بقولك هي فين؟ بقولك ضايعة من تاني يوم ما جبناها، أنا معرفش هي فين. خرجت من المستشفى تقريبا 3 أسابيع أو يمكن كملت شهر. بدأت نوعا ما أرجع لشغلي وحياتي وعد وقت. روحت البيت، كانت وفاء برا، لكنها لما دخلت البيت لقيتها لابسة أسود تاني بعد ما كانت هدت لون الأسود شوية ومعيطة. انت نسيت ان النهاردة ثانوية ابنك؟ ايه؟ نسيت ان النهاردة ثانوية ابنك؟ لا لا انا اسف، انا هروح له دلوقتي. ايوه روح له، روح له لانه عاوزك. اخدت بعضي ورحت المقابر علشان أقرأ الفتحة على روح ابني سيف. كنا تقريبا المغرب، أنا الوحيد اللي واقف هناك. وصلت عند القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ابني الأموات بيحبوا زيارة الأحياء، ما تبقاش تتأخر. لقيت راجل اللي بيتكلم شيخ ودقنه بيضة. طيب حاضر، انت خضتني على فكرة. هم مين اللي مين ما تأخرش على مين؟ عليه اللي انت واقف تقرأ له. وتلفت وخد بعضه ومشي. وقفت اكمل قرايه، لكني لاحظت ان القبر بتاع سيف علي الحروف تاني، نفس الحروف اللي موجوده على اللوح الملعون. مسح في رجلي. صوتها مرعب. امشي من هنا، امشي بقولك امشي. للأسف مشيت من عند رجلي، وقفت قدام قبر سيف. بص على الباب كأنها بتكلم. لقيت من ورايا. امشي يا ابني امشي، هي مش هتمشي. تحركت معاه وانا سامع صوتها بيبعد. هي مين اللي مش هتمشي؟ مش هتمشي يا ابني، طالما واقفة ومتبتة كده سيبها. روحت ونمت من التعب. تاني يوم الصبح جيت أصحي مراتي علشان تعمل لي الفطار، لقيت على رقبتها علامة سودة مدورة. كانتش موجودة قبل كده. صعبت عليها ومرضتش أصحيها. وأنا بلبس صحيت، قالت لي أنت ما صحيتنيش ليه؟ لا ما فيش حاجة، أنا حسيت أن أنت تعبانة. أنا فعلا تعبانة، أنا حاسة زي ما كنت امبارح محارب أو بشيل حاجة تقيلة. رحت الشغل ورجعت من الشغل لقيتها نايمة برضو. صحيتها تاكل معايا الأكل اللي أنا جايبه من بره، ورجعت نامت تاني. مش من عادة وفاء إنها تنام كتير كده. لما صحيت من النوم بعد شوية بالليل متأخر ملقيتهاش. لا إراديا حطيت إيدي مكانها في السرير، المكان بارد. أنا كده إنها قامت من مدة. قمت اتحركت ادور عليها، لقيت باب اوضة سيف اللي احنا قررنا نقفلها وما نفتحهاش مفتوح، وخارج منه نور احمر ضعيف. وسمعت صوت مراتي بتتكلم. ابني ابني، اقول لك ابني. بصيت جوه، كانت قاعدة وضمرت ليها حوالين رأسها وحطت ايديها الاتنين على دماغها من فوق. وفاء، في ايه؟ لما رفعت وشها مش وفاء، مرعبة. ملامح عينيها كلها بيضة، وبقها بينزل منه سائل اسود. شعرها منكوش مش زي مراتي، دي مش مراتي. انت ايه اللي دخلك الاوضه؟ احنا مش متفقين ان احنا ما ندخلش الاوضه دي. الصوت كان جاي من ورايا. اتلفت لقيت وفاء. ها ها مالك في ايه؟ انا دخلت لقيتك هنا. لقيتني هنا ايه؟ انا صحيت من النوم ما لقيتكش، جيت لقيتك في الاوضه. ممكن نقفل الاوضه دي لو سمحت؟ قالت لي لا، انت اللي هتطلع قدامي وانا اللي هقفل الاوضه، وتفضل يلا على الاوضه النوم بتاعتنا. مشي، خرجت من الاوضه وهي قفلت الباب فعلا بالمفتاح ومشيت ورايا. دخلت الاوضه لقيت وفاء نايم. لفت ورايا. انت مين؟ انت مين؟ مش عارفني ولا ايه؟ نسيتني؟ انا مراتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اعوذ بك من همزة الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. ربي اعوذ بك من همزة الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. بقيت اقول الادعية شوية في وش اللي واقفة ورايا، وشوية عند اللي نايمة على السرير. لما انا بتلفت في مره للي ورايا ما لقيتهاش. الليله دي انا ما نمتش، صحيت طول الليل عمال افكر وابص على مراتي اللي على السرير، يا ترى هيطلع لها حد قرين ولا حاجه من العفاريت دي زي ما طلعوا ولا ده ايه؟ لما النهار طلع اخدت نفسي ورحت بعضي ورحت الشغل. رجعت بقدر اضيع الوقت في اي حاجه. لما رجعت لقيت وفاء واقفة بتجهز الغداء. انت كويسة؟ ايوه كويسة طبعا. انت ما حسيتيش بأي حاجة مبارح؟ لا يا حبيبي ما حسيتش بأي حاجة مبارح. يعني ما فيش صوت؟ ما حسيتيش ان انت بتتحركي وانت نايمة، بتمشي وانت نايمة؟ انا اللي بمشي وانت وانا نايمة يعني ايه؟ ما عرفش. في ايه؟ انت مالك؟ يعني انت ما جيتيش لقيتيني في اوضه سيف وزعقتيلي وقلتيلي ايه اللي دخلك الاوضه؟ انا؟ لا طبعا. انت نايم جنبي زي القتيل امبارح. خلاص. فهمني في ايه؟ ما بفهمش في حاجة. خلاص أنا كان كابوس وتقريبا أنا الأمر اختلط عليا. طب يلا عشان نتغدى، مش عاوز أطفح. دخلت وقفلت على نفسي باب الأوضة ونمت. فوقت ما عرفش الساعة كام الحقيقة. لكن ما لقيتهاش. ايوه ما لقيتهاش. وانا واقف في الصلاة الباب اتفتح ودخلت هدومها كلها تراب. انت كنت فين؟ كل اللي عملته انها ميلت راسها يمين بشكل خوفني منها. وايه الريحه الغريبه؟ ايه ريحتك الغريبه دي؟ الريحه اللي عامله زي ريحه الميتين دي. مالها ريحة الميتين؟ ريحة ابنك من التراب وإلى التراب نعود. إيه؟ من التراب وإلى التراب نعود. لقيتها بتقدم بخطواتها ناحيتي. مع صرختها نور البيت كله اتطفى. وفاء، انت دي هنا؟ وفاء، ها وديت ايديا في الضلمة، مشيت بالراحة. وانا ماشي ايديا لمست شعر حد قصير، شعر انا عارفه كويس لما كنت بحب اطبطب عليه. شعر ابني سيف. سيف، سيف، مفيش سيف. كل اللي انا شايفه وفاء مرمية على الارض وفقدها. شلتها من على الارض، دخلت حطيتها على السرير. باب الاوضة وهو مقفول، لقيت فيه دخان بيتسلل بيتسرب بيدخل الاوضة. فتحت بسرعة ليكون البيت بيولع، ملقتش حاجة، مفيش مصدر للدخان، والدخان نفسه مش موجود في الطرقة. لكن الدخان بيجي تاني من تحت باب الحمام. فتحت باب الحمام بحذر، اللي جوه الحمام ما كانش دخان بمعنى دخان، كان بخار المية. وبدأ يقل واحدة واحدة، وبدأ الإزاز يتكتب عليه كأن في حد بيكتب بصباعه ومش باين. ب ألف، ب ألف، ألف، لام، به، عين، ثه. سمعت ابني بيتكلم من ورايا. فاكر يا بابا لما جبت لي هدية في عيد ميلادي؟ فاكر كانت عبارة عن ايه؟ كانت عربية بتتحرك بالريموت، انا كنت بحبها قوي. ممكن تجيبوها لي في المكان اللي انا نايم فيه؟ طب فاكر كمان لما روحنا لتيتا والعربية اتعطلت بينا واحنا رايحين؟ فاكر اخر مرة كنا مع بعض وروحنا الملاهي وانت جالك اتصال علشان تروح المطار؟ فاكر لما مشيت بسرعة وانت السبب في اني مات؟ بصيت ورايا مفيش حد، خرجت اجري من الحمام، رجعت الاوضه، الاوضه ريحتها وحشه، ريحه ميتين. لكن في حاجه عماله تقولي روح اوضه ابنك، روح اوضه ابنك. على باب الأوضة. عاوز أفتح لكني خايف لأني سامع جوه الأوضة صوت قطة. احنا ما عندناش قطة. كل حاجة ورجعت تاني، رجعت الأوضة، استنيت للصبح. هي غفلت تقريبا، أنا غفلت مفيش نص ساعة الصبح لقيت باب أوضتي بيتفتح. وفاء دخلة وشايلة قطة. قطة سودة. القطة دي انت جبتيها منين؟ ده قطة غلبان لقيته في الشارع وعايز أربيها. هأرجوكوا وفاء، بس ده صوته يخوف. معلش هو عشان بس مستغربة عشان خطري. سبتها ونزلت الشغل. كلمتني وانا في الشغل قالت لي هات معاك اكل للقط. لو حاضر. روحت، نور الصالة كان مطفي. مديت ايديا نورت النور، لقيت وقف وفاء واقفة في الصالة والقط بيموت قدامي في الأرض مدبوح. انت عملت ايه؟ انت ذبحتي القطة؟ واقفة متخشبة وعينيها مبرقة ومش مركزة في اللي انا بقوله. بدأت عينيها تبربش، فتحت وبصت على ايديها اللي غرقانه دمه وعلى السكينه اللي في ايدها وعلى هدومها اللي اتغرقت دمه وعلى القطه. فضلت تصرخ وتجري في البيت ودخلت وقفلت على نفسها الحمام. شلت كل مسحت كل الدم وشلت القطه وشلت كل حاجه رمتها. خرجت من الحمام دخلت الأوضة ورفضت تكلمني. خدت دش وخرجت وكأن أنا اللي ذبحت القطة مش هي. يوم الجمعة قلت لازم أبخر البيت ونظفه. فتحت كل الأبواب والشبابيك وولعت بخور وقالوا رشوا ملح في البيت. كنت أسمع كده وشغلت إذاعة القرآن الكريم على أعلى صوت. دخلت أوضة ابني سيف وبدأت أجمع كل حاجته. الأوضة دي لازم تفضى. الأوضة دي لازم خلاص. هو مات. شلت لعبه وهدومه وأدواته المدرسية وحطيتهم جوا كرتونة كبيرة وقفلتها وحطيتها زقيتها تحت السرير وقلت أنا هشوف لهم صرفة لأي جمعية خيرية ولا أي حد. أنا بزق الكرتونة في حاجة حيشاها أنها توصل للآخر تحت السرير. لقيت لوحة الويجا اللي جابها هنا. جات البيت عندنا ازاي؟ لما هي اللي جابتها بتقولي ما عرفش عنها حاجة ليه؟ مر اليوم عادي وفاء ما بتكلمنيش لحد ما لقيتها جاية بتصرخ. اللعبة فين؟ اللوحة فين؟ لوحة ايه وفاء؟ انت عارف انا كنت حطها تحت سرير سيف، انت وديتها فين؟ مش انت قلتي ان انت ما تعرفيش عنها حاجة؟ هي ظهرت؟ بقولك قولي وديتها فين؟ حرقتها. خدي رايحة فين؟ رايحة فين؟ اسمعي you لازم أموت نفسي. ما قدرتش. جبن، قوة إيمان، يا ريت. مر شهر على موت مراتي، ما حصلش فيه أي حاجة بصراحة، لكن اللعبة فضلت دماغي متعلقة بيها. كلمت واحد صاحبي اسمه فوزي، أنا عارف إنه ليه علاقات في الناس اللي بتوع التحضير والحاجات دي. قال لي بص، في حالات بيحصل فيها اتصال مباشر بين حد ميت وحد عايش، دي أنا ما بصدقش في الكلام ده لأن الميت ما بيرجعش، بس بيقال إن الاتصال بيبقى بين الميت وبين بين الأحياء وبين قارين اللي مات. لو عايز تعرف حاجات عنه القرين بيقولها لك. هو يا فوزي مش القرين بيموت لما الميت الواحد بيموت؟ أنا أعرف منين؟ أنا بقولك اللي بسمعه خلاص. طيب تعرف اللعبة بتاع الويجا دي؟ أنا أعرف الفيلم الحقيقة. يا فوزي أنا ما بهزرش، مش قصدي حاجة، أنا معلوماتي عنها لا تذكر. لو تحب تعرف معلومات دكتور طه. مين دكتور طه؟ الرجل ده ليه باع طويل جدا في موضوع التحضير والحاجات دي، يعني مليون المية هعرف يكلمك عنها. فوزا انا عاوز عنوانه. بقول لك اهدى كده واتقل، انا هجيبه لك لحد عندك. ساعتين والباب خبط. فوزي ومعها دكتور طه، وعرفني قال لي دكتور طه ده من اكبر العلماء الروحانيين. دخلوا قعدنا في الصاله. دكتور طه راجل في نهايه الخمسينات من العمر، لابس نظاره وعينيه ضيقه زي عينين الصينيين كده. قال لي احكي لي. حكيت له. قال لي يا ابني سيب البيت وامشي. قلت له انت كده دي مساعدتك ليا يعني؟ طب ما انا كنت اقدر اسيب البيت وامشي، هو ده اللي انت جاي تقوله؟ انا بنصحك، بنصحك يا ابني وخلاص. انا مش جايبك تنصحني، انا عايز افهم ايه اللي حصل. وهل مش هل هو اللوحه دي ليها علاقه؟ انا عايز اعرف ايه العلاقه. اللوحه دي يا ابني تخليك تتواصل مع الجن، مع بعض الارواح، مع القرين. يعني ايه؟ يعني ممكن مراتك تكون استخدمت اللوحة علشان تتواصل مع ابنكم. هي اللوحة دي بجد؟ انا ما جربتش، ولكن ناس كتير قالوا انها بجد. يعني انا ممكن اعرف استعملها يا دكتور طه واتواصل؟ ممكن يا ابني، بس انت شفت مراتك جرالها ايه في الاخر؟ الاتصال مع الجن، وان احنا نبقى فاكرين ان احنا فاهمين خباياهم، وزي ما نجيب الجن نعرف نصرفه، الموضوع مش بالسهولة دي. ولو ارواح والله اعلم برضو انا ما اعتقدش ان الموضوع بالسهولة دي. ولو قرين ده اصعب حاجة. ممكن تجيب لي اللوحة دي يا ابني؟ مسكها قلبها يمين وشمال، لو لقيته بيخبط عليها خرج منها درج صغير جدا في لفة قماش صغيرة. دكتور طه فتح اللفة، لقينا فيها شعر اسود عامل زي شعر الكلاب، ورسمة صغيرة لمخلوق شيطان. قالوا ايه ده؟ قال لي بصراحة انا اول مرة اشوف حاجة زي دي، انا هدور في الموضوع ده لو تسمح لي. قام دكتور طه وفوزي وصور اللعبة والصورة اللي لقاها في اللفة اللي هي الصورة الشيطانية دي على موبايله ومشي. وقفت عند باب السلم هم نازلين. هم نازلين على السلم أنا لمحت ظل ماشي وراهم، خيال أسود خفي يعني شبح. يا مش عارف اناديلهم واقول لهم خلوا بالكم. عدى يوم اتنين تلاتة، عمال اكلم فوزي يا ابني في اي حاجة؟ صدقني ما وصلناش لحاجة. بقول لك ايه، ما تسيب البيت ده وتمشي وخلاص وتشتري دماغك. قلت له فعلا انا قررت ان انا امشي. مش عشان خوف، عشان كل ركن في البيت فيه ذكريات صعبة على اي حد يتحملها. بدأت اجمع حاجتي واحطها في الشنطة. شنطة بقالي كتير ما بستعملهاش. لقيت في جيب ليها دواب. عادل، أنا عارفة إنك الأيام اللي فاتت كنت عايش في دوامة من الخوف والرعب والفزع. صدقني ده ما يجيش واحد على مليون من اللي أنا بمر بيه. أنا خبيت عنك حاجات كتير علشانك مش عشان حاجة تانية. أنا عارفة إن الجواب ده أنت مش هتفتحه غير لو قررت تسيب البيت وتمشي، وأنت مش هتقرر تسيب البيت وتمشي غير لو أنا مشيت. ومعنى إن أنا أمشي إن أنا مت. فده معناه ان انا ميت. من بعد موت سيف انا فضلت لوقت في حالة صدمة، ما كنتش عارف اعيش. الانتحار كنت بفكر فيه كل لحظة. لكن في يوم قريت ان في طرق ممكن ترجع الميتين او تخلينا نتواصل معهم، ومن الطرق دي كانت الويجا، اللوحة اللي اخدناها من محل الانتيكات. اللوحة دي ما اختفتش. اللوحة دي أنا لعبت بيها أنا وثلاثة من صحابي. يوم البيت النور اتقطع وسمعنا خبط ورعد وكل حتة في البيت، وبعدها منى زميلتنا انتحرت لأن هي اللي كانت مصرة تلعب اللعبة دي. شلتها لكني رجعت جبتها دلوقتي. أيوة، ودورت على النت على طريقة استخدامها. ولقيت إن اللي مكتوبة بالعربي نسخ نادرة جدا ونسخ أصلية كمان وقديمة. أول مرة استعملتها كانت الساعة 12 بالليل. أنا فاكرة، أحكي لك كل اللي حصل. طفيت كل أنوار البيت وحطيت اللوحة وعملت كل الخطوات المطلوبة وسألت في حد موجود؟ لو في حد موجود رد عليا. المؤشر ما اتحركش. كنت قاري أن المؤشر لازم يتحرك لو في حد هيرد عليا. فشلت. لحد ما جالي رسالة من منتدى من اللي كنت بقرأ فيهم وكاتب فيهم سؤال. معرفش الرسالة دي من مين. مكتوب فيها: لاستخدام الويجا وللحصول على النتيجة المرجوة يجب أن تستخدم بداخل المقبرة. زميلاتي لما استخدمناها قبل كده مكناش في مقابر، بس الرسالة دي أكيد ليها مدلول. تاني ورحت ودخلت المقابر، سمعت أصوات كتير مش عارفة لها مصدر، وكأنها حاجات بتقول لي امشي. لحفتي إن أنا أتواصل مع سيف كانت أكبر. وصلت عند قبر سيف، حطيت عنده اللوحة وقعدت على الأرض جنب القبر وقلت في حد هنا. يا سيف، يا سيف رد عليا، يا سيف لو انت موجود رد عليا، بالله عليك يا ابني لو موجود رد عليا. مؤشر اتحرك، نون عين ميم. انت ايه؟ طه ايه؟ لام انت انت انت لوحدك؟ لا حواليا يمين وشمال. طب انت اسمك ايه؟ المؤشر ما تحركش. اسمك ايه؟ انت لسه موجود ولا مشيت؟ نون عين ميم. اسمك ايه؟ سين يه في. سيف ابني، مؤشر وقف وبطل يكتب اي حاجة. حسيت بحركة خفيفة، بصيت قدام شوية، شفت الطفل في نفس جسمي ابن سيف. كنت هروح لكن رجعت تاني للمؤشر. انت الظل ده يا سيف؟ انت اللي انا شايفاه ده؟ نون عين ميم. طيب ممكن تجيلي؟ نون عين ميم. بدأ الطفل يقرب، ملامحه قربت أكتر وبانت أكتر. انت سيف، انت مش سيف، انت مش سيف. انا عارفه ان انت مش سيف. اكتب لي انت مين. قاف ري ي نون هي. قفلت اللعبه وطلعت اجري اجري اجري اجري بين المقابر زي المجنونه لحد ما وصلت البيت. وصلت والتراب مالي جسمي، اكيد فاكر. حطيت بعدها اللوحه تحت سرير سيف، دخلت الحمام وحطيت دماغي تحت الحنفيه. على طول حاسس ان في حد بيراقبني. رفعت راسي، شفت سيف بيبص لي من المرايه متكفن والكفن متقطع عن راسه. زدت بسرعة، خرجت أجري على أوضتي. جسمي زي اللي متكهرب. شفت حاجة صغيرة زي الشياطين بيقرب مني وأنا مرمية على السرير، عمال يقول لي ماما ماما ماما. أنا قرينه وقرين سيف. جسمه شبه ابنك، ملامحه شيطانية، عيني حمرة زي الدم، لكن قريب الملامح متاخدة من ملامح ابنك، لكنها ملامح إبليس. راسه تلف حوالين نفسها، واسمع صوت تكسير فقرات رقبته. أنا مش ماما، ابعد عني، أنا مش ماما. معرفش اللي عملته ده صح ولا غلط. أنا رميت اللوحة تحت السرير وهشيلها خلال يوم أو اتنين. يا شوف مكان الراجل ده، لو لسه عايشة روح ارميها قدام المحل بتاعه او احرقها ولا ارميها في اي ترعة ولا في اي داهية. انا وانا بكتب لك الكلام ده انا حاسة ان انا هموت. لو قريته يبقى انا فعلا موت. اللوحة ما جابتش ابنك، اللوحة جابت عالم سفلي، جن قرين شياطين. قفلت الجواب، شلت اللوحة. المفروض كنت ارميها، اولع فيها، ارجعها لصاحبها، لكن خدت اللوحة وطلعت على التراب. وقفت ما بين قبر مراتي وابني. في حد هنا؟ نون عين ميم. مين؟ مؤشر اتحرك الأول. ط ف لام ألف ميم ر ألف ه. طفل، امرأة، مراتي وابني يعني؟ نعم، عاوز أشوفكم، عاوز أشوفكم. ألف نون ظ ر خ لام ث كاف. انظر خلفك. صيت. لقيتهم واقفين الاثنين فعلا، بس بشكل تاني، مفزع مرعب. بابا، وبدأت أكتب جواب. بكتب لك كل اللي حصل بالكامل، هبعته لك لما يوصل لك. بسأل عليه، شوفني عايش ولا موت. بالله عليك العنوان في الجواب، بسأل لو لقيتني موت ادعي الواحد ومراته وابنه اللي ضاعوا بسبب لعبة. ده نهاية الجواب، العنوان مكتوب، صورة اللعبة منشورة أو متصورة، وعنوان المحل موجود على فكرة، بازار شهير جدا في ميدان التحرير في مصر جنب شركة سياحة، دوروا عليه، بازار شهير في ميدان التحرير جنب شركة سياحة في مصر. للي عايز يروح يعرف، أنا لا هدور ولا هسأل ولا ليه فيه، مش هيبقى هو نادي فوت عليا. صحيح، كل قصص الرعب هتلاقوها على قناة راديو 9090 على يوتيوب، والأرشيف الخاص بقصص الرعب على يوتيوب هتلاقيه موجود في قناة الرعب الجديدة على يوتيوب، اسمها رعب كلام علمين داش الراديو 9090، رعب كلام علمين داش الراديو 9090. نقول اسمها تاني، رعب بالعربي، رعب كلام علمين داش الراديو 9090. الرعب في مواعيده الجديدة في السنة الجديدة هيبقى مواعيده إن شاء الله كل خميس الساعة 2 من البرنامج، يعني الساعة 1، وبترفع على يوتيوب بعد نهاية الحلقة، يعني هترفع بعد نهاية حلقة الخميس. بطلب منكم يا ريت كمان تشرفوني على قناتي الخاصة على يوتيوب، قناة أحمد يونس، العربي كده اسمه أحمد يونس، AHMAD YOUNES, YOUNES, بيبقى عليها برضو قصص رعب ولكنها قصص خاصة بقناة اليوتيوب، قصص رعب قصيرة على قناة اليوتيوب. يعني شرفني ان انتوا يعني تشوفوها. اخر قصة موجودة عليها عشان حتى تدوروا عليها بالاسم، اسمها القصة الحقيقية لهلاك اشهر ساحر مصري، يعني اكتب في يوتيوب القصة الحقيقية لهلاك اشهر ساحر مصري، هتلاقيها موجودة في القناة الخاصة بي قناة احمد يونس، وهي بتتكلم عن الساحر الشهير جدا لو عندك قصة رعب وعايزنا نضمها للقصص اللي هتتقال في السنة الجديدة مع القصص اللي بنجمعها، بتبعتها لنا على البيج الخاصة بي على فيسبوك أحمد يونس، برضو البيج فيها 1,700,000 ومعمول لها علامة التوثيق الزرقاء اسمها أحمد يونس AHMAD YOUNES, YOUNES. دي آخر حلقة رعب في 2018، حلقة رعب الجديدة هتكون في 2019 إن شاء الله يوم الخميس. شكرا لحسن المتابعة، يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. وكتب قصة النهاردة محمود الجعيدي، اسمحوا لي ان انا اضفت عليها بشويتين ثلاثة كده علشان يعني السياق الإذاعي زي ما بيقولوا. صباح الخير.